ذكرى عندي يا دوب ذكرى خلينا بكرة خلينا خلينا بكرة أنا ناسية وفكرة بقى ماضي وذكرى عندي يا دوب ذكرى خلينا بكرة خلينا خلينا بكرة كل أمالي حلوة وأجمل في خيالي يعني لا دي حكاية تانية أحلى ما في الدنيا في الدنيا أحلى ما في الدنيا يا دوب فكرة لكن خلينا الهوى